Da بسم الله

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ في الصدور إن ربنا صراط الذين أنعمت عليهم Yeah. صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم

الأرض دكا دكا